بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو غفور رحيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: قل لهم، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن افتريتم، لأنهم قالوا أنه افتراه، أم يقولون افتراه؟ فقال جل وعلا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام: قل لهؤلاء إن افتريته فالله علي قادر، وبما تفيضون فيه عالم، فكيف لم يعاقبني على افتراء الذي زعمته؟ كيف لم يعاقبه؟ قد قال جل وعلا في غير ما آية أو في مواضع كثيرة أنه لو كان قاله من عنده لأخذ به أخذا شديدا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز، وأنتم وإياي متفقون على أن الله جل وعلا هو الرب الخالق المالك المدبر. فإن كان هذا الذي ذكرت افتريته وكذبت فيه، فما الذي يمنع أن يعاقبه الله جل وعلا، أو ما الذي يمنع أن يقدر الله تعالى عليه في أن يؤاخذه بهذا الذي زاده وافتراه وكذبه؟ فكيف لم يعاقبني على افتراء الذي زعمتم أي أنتم؟ فهل تملكون لي من الله شيئا؟ إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة كفى به شهيدا بيني وبينكم، فلو كنت متقولا عليه لأخذ مني باليمين ولعاقبني عقابا يراه كل أحد، لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ولهذا كان هرقل لما سأل بعض الصحابة الكرام لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بجاءوا إليه وأرادوا أن يعني حتى يرد لهم ومعهم الجماعة الذين جاءوا من مكة إلى الحبشة، فهرقل قال أيكم أقرب نسبا إليه؟ فتقدم أبو سفيان فقال إني سائلك، وقال لمن معه وجعلهم خلفه إن كذب فأخبروني. فسأله أهل جربتم عليه كذبا من قبل؟ قالوا لا. وسأله أسئلة أخرى ثم قال وسألتك هل جربتم عليه الكذب من قبل؟ فقلت لا. فرجل ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، يعني على الناس لم يكذب فكيف يكذب على الله؟ لهذا قال لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته، فقال وهو الغفور الرحيم، أي فتوبوا إليه وأقرر ما فيه يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. وهذا في سياقات القرآن كثير جدا، الله جل وعلا بعد أن يبين ضلال هؤلاء وفعل الكفرة فإنه يعرض عليهم التوبة، فإن تابوا تاب الله عليهم، قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال جل وعلا إلا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو أنهم تابوا تاب الله عليهم. وفي الآية فائدة في مقام الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن الآمر والناهي والداعي ومعلم الناس الخير لا شك ولا ريب أنه يعني يلقى كل أنواع الناس، كالموافق والمخالف، ويلقى الموافق والمعاند والمنكر والمعتدي والظالم وغيره. وهذا هؤلاء لا شك ولا ريب أن منهم من يرميه بأقبح الأسماء والأوصاف، فلا ينبغي أن يبادر الرد بالرد، السب بالسب والشتم بالشتم، خاصة في باب الدعوة والأمر والنهي، بل يصبر ولعل في صبره أن يكون يعني تلطيف وتليين لقلب المخالف. لهذا قال يعني في غير ما آية، قال جل وعلا في قصة نوح أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، فقال قل إن افتريته فعلي إجرام، إذا كان أجرمت وافتريت وكذبت في هذا فهذا علي، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرم. وفي الآية الأخرى من سورة سبأ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، رموه بالافتراء والإجراء، فقال أنتم لا تسألون عن جريمتي، فسمى فعله جريمة بحسب ما يقولون، وأنا لا أسأل عما تعملون، وسمى فعلهم عمل ولم يسمه جريمة. فإذا الإنسان لا شك عليه في الدعوة يلقى من الموافق والمخالف ومن القريب والبعيد، يلقى الاعتراض ويلقى المخالفة ويلقى لربما خاصة من المخالف النكير والسب والشتم والرمي بكثير من الألقاب، فيجرد الإنسان نفسه لله جل وعلا ويجعل دعوته خالصة لله تعالى ولا ينتقم لنفسه، ما دام الأمر دعوة إلى الله جل وعلا وهو مخلص في ذلك. فالمقصود هو أن يصل إلى إيصال الحق إلى هؤلاء، فما رواه به إن كان هو كذلك فالله عليم بهذا، كما أنه عليم بما تقولون، ويواصل في دعوته دون أن يكيل الصاع بالصاعين والكيل بكيلين ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل، لما تنكرون عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شيئا مبتدعا، لأن الأنبياء والرسل ممن جاء وذكر أن الله جل وعلا يكلمه ويوحي إليه من قبله عليه الصلاة والسلام كثير. أي لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي، فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم، فلأي شيء تنكر رسالتي؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أي لست إلا بشرا ليس بيدي من الأمر شيء، والله تعالى هو المتصرف بي وبكم، الحاكم علي وعليكم، ولست الآتي بشيء من عنده. وهذا تفسير جيد من المؤلف رحمه الله تعالى، وشمل معنى عاما للآية، وإلا فقد استشكل بعض أهل العلم الآية في قول جل وعلا: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ومعلوم أن مآله صلى الله عليه وسلم الجنة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف لا يعلم مآله؟ مآله الجنة عليه الصلاة والسلام. أجاب بعض العلماء أن هذه الآية نزلت قبل نزول الآية الأخرى من سورة الفتح، وبعض العلماء قال المراد هنا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي في الدنيا، فلا أدري أيكون حالي في هذه الدنيا كحال غيري من الأنبياء ممن قتل أو ذبح غدرا وخداعا، أو ممن يكون ويؤول الأمر إليه، ولا بكم بأن يعجل الله تعالى لكم العذاب والعقاب ونحو ذلك. فقيل هذا وقيل هذا، والمؤلف قال: أي لست إلا بشرا فليس بيدي من الأمر شيء، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لست إلا بشر أدعوكم إلى ما أمره الله عز وجل به، والله تعالى هو المتصرف في كل شيء وبكل شيء والحاكم على الجميع، وما أنا إلا نذير مبين. أي فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة، وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله، وقد أنذرتكم، ومن أنذر فقد أعذر. ومن ذكر النذر وجاء بها فلا عذر لمن خالف. هل قلت أن الذهب المحلق يوشك أن يجمع العلماء على جوازه؟ لا أدري أني قلت هذه العبارة، ما أذكر، قد أكون أضفتها وقد لا أدري، لكن الذهب المحلق الذي أعرف أنه حرمه فتوى الشيخ الألباني رحمه الله، ونقلها عن بعض التابعين أظنه عطاء بن أبي رباح، وينقل قول بل ثابت عن أبي هريرة بتحريم الذهب مطلقا. هذا الذي نعلم أنهم أفتوا بالتحريم، وباقي العلماء على الجواز، ونعتقد المنع، والله أعلم. هل صحيح أن قلت يجوز سفر المرأة مع الرفقة الآمنة بغير محرم؟ هذا يجي بغير أقوال يتبع له أكتبع بلا شيطان تبع من 2002 حتى الآن. أنا ما قلت هذا ولم أعتقد مثل هذا القول أبدا منذ أن عرفت المسألة تقليدا أو متابعة. أعتقد أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم ولو كانت الرفقة آمنة، ولا توجد رفقة آمنة أو لا توجد رفقة آمن من رفقة الصحابة، لا رفقة آمنة لا رفقة آمنة من رفقة الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت زوجتي حاجة ليست وحدها مع غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك، فهي كانت خارجة مع رفقة ولا شك ولا ريب. وهل توجد رفقة آمن من رفقة الصحابة الكرام؟ لا توجد، ومع ذلك ألزمه بأن يحج مع زوجته. فالسفر المرأة لا يجوز إلا مع المحرم. متى يجوز أن تسافر المرأة من غير محرم؟ أقول يجوز أن تسافر من غير محرم بإجماع العلماء من دار الكفر إلى دار الإسلام بدون محرم، لا بد لها ذلك، لا ولا بد لها. ولا يصح القياس، قياس أداء الواجبات على الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وإن كان قاس به بعضهم كبعض المالكية وكالإمام الجصاص في كتاب حكام القرآن وهو حنفي وغيره، ولكن هذا القياس مناقش ولا يسلم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا